بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد فلا يدحد، الأحد الذي في سرمديته توحد، الحمد لله رب العالمين الذي في ربوبيته تفرد، الذي لا يشكر غيره ولا يحمد، الحمد لله الغفور الذي يغفر الذنوب لمن يتوب ولا يتردد، الملك الذي أفنى الممالك والملوك وملكه سرمد، العلي الذي إليه الكلم الطيب يصعد. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، والشفيع يوم الدين، أرسله ربه تبارك وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا، وجعله داعيا بإذنه وسراجا منيرا، فهو سيد المرسلين وإمام المتقين، ومن شرفه الله على جميع المخلوقين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة من بيت من بيوت الله تعالى، حيث نلتقي على طاعة الله رب العالمين، من مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. وما أجمل أن نبدأ يومنا بالتوبة إلى الله رب العالمين، وبالوقوف على بابه العالي، وبالتضرع إليه أن يقبلنا في عباده الصالحين. تبت إليك يا رب العباد يا ملاذي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي، عسى عفو يبلغني الأماني، فقد بعد الطريق وقل زادي، فجد بالعفو يا مولاي وارحم عبدا ضل عن طريق الرشاد. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك تلاوة قرآنية مباركة من سورتي النمل والقصص، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا ولكننا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاء لم تحيطوا بها علما حتى إذا جاء ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أن إِنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي

ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم. حقا هو القرآن والنور المبين، هو الحق المستبين، هو حبل الله الممدود وعهده المعهود وظله العميم وصراطه المستقيم وحجته الكبرى، إنه القرآن العظيم. فاللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا وجلاء همنا يا رب العالمين. استمعنا إخوتنا في رحاب الإيمان إلى تلاوة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي من سورتي النمل والقصص هنا بمسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة.